حديث السادس، حديث النعمان بن بشير عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي أبو عبد الله أول مولود في الإسلام بعد الهجرة للأنصار، وأول مولود في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين هو عبد الله بن الزبير، لكن في للأنصار هو النعمان بن بشير رضي الله عنه. اشتهر بالخطابة، كان واليا على الكوفة زمن معاوية، روى قريبا 100 حديث، توفي سنة 65 من الهجرة. الحلال والحرام، الحلال ما نص الله ورسوله على حله أو لم يعلم فيه منعه، الأصل فيه الحل، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل الحل، الأصل الحل، وهو بين كل يعرفه، كأكل الطيبات الموز التفاح العسل الأرز، هذا الأصل حل مباح. طيب، ولبس لباس القطن، لباس الكتان، لباس النعال، تغطية الرأس، هذه كلها الأصل فيها إيش؟ أصل الإباحة وهو الحلال. أما الحرام فهو ما نص الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمه، وهو بين الكل يعرفه، مثل السرقة، الزنا، شرب الخمر، أكل الربا، هذه نص على تحريمها. المشتبه، ما هو المشتقال؟ إن الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات ما اختلف فيه، كأكل الخيل مثلا في الأطعمة، كالتورق مثلا وبيع العينة في البيوع، هذه أمور مشتبهة. هل كمل الدين؟ نعم. يقول أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وحدثنا عن كل شيء صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت شيئا يقربكم الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم النار إلا وقد نهيتكم عنه. والله جل وعلا قبل ذلك يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، إلا وقد ذكر لنا منه علما. أسباب اختلاف العلماء، إذن لماذا يختلف العلماء؟ لماذا يختلف العلماء؟ الأصل أن الله تبارك وتعالى ما ترك حلاله ولا حرام إلا بينه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منه ما اشتهر ومنه ما خفي على البعض، فالذي خفي عليه يقع منه الخلاف، والذي علمه يفتي بما علم. إما أن يكون النص إذن خفي على البعض، أو يكون هناك نصان أحدهما ناسخ للآخر وهذا لم يدري. مثال يذكر عن سعد بن وقاص لما جاء وركع خلف النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين يديه، وهو ما يسمى بالتطبيق في الركوع، يعني يضع يده اليسرى على ركبته اليمنى ويده اليمنى على ركبته اليسرى، هذا يسمى التطبيق. كان في بداية الأمر هكذا يركعون، ثم نسخ، لكن هو لم يعلم بالنسخ حتى أخبر. كذلك عبد الله بن مسعود يقول: كنا نتحدث في الصلاة، كان أحدنا يحدث الآخر في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. فالنسخ وارد، فقد يطلع البعض على النسخ وآخرون لا يطلعون على النسخ، فيقع بينهم الخلاف. مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سئل عن المتعة فأجازها، فقال علي رضي الله لابن عباس: إنك امرؤ تائه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن لحوم الخير يوم خيبر. يقول: أنت تائه ما تدري، نهى، صح كان في مباح لكن نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إذن خفي عن البعض النسخ، كان مباح ثم نسخ. ما كان الحكم فيها راجع إلى الفهم، وهذا الفهم يؤتيه الله من يشاء، أنت تفهم كذا غيرك يفهم خلاف ذلك، فيقع الخلاف، أنت تفهم كذا وأنا أفهم كذا. لكن الله الحمد والمنة، الله تبارك وتعالى عصم الأمة من أن تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن يقع الخلاف بينها، نعم ممكن، هذا له رأي، وهذا ترونه في أقوال العلماء مثلا، مثل ما قلنا قبل قليل مثلا خلاف في بعض المسائل، فهذا يقع. لكن تجتمع الأمة على الخطأ، هذا لا يمكن أبدا، لأن هذه الأمة معصومة. من القواعد التي يجب أن ننتبه إليها أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزيل اليقين الشك أبدا، وإنما اليقين يزيله اليقين. ما أصله الإباحة فيبقى مباحا ما لم نتيقن زوال ذلك، ما أصله الحظر والمنع فالأصل يبقى محظورا ما لم نتيقن زوال ذلك، ما تردد فيه يرجع إلى أصله، ترددنا في شيء يرجع إلى أصله. مثال: إنسان شك في الطهارة، توضأ ثم شك هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض وضوئي، نقول ما الذي تساءل تحلف عليه؟ قال أحلف أني توضيت. طيب احلف أنه انتقض وضوئك، قال لا أنا شاك، نقول خلاص ابني على ما تستطيع أن تحلف عليه، إذن أنت غير منتقض الوضوء. واحد ثاني يقول أنا قضيت حاجتي لكن ما أدري توضيت ولا ما توضيت، نقول احلف أنك قضيت حاجتي، قال والله قضيت حاجتي، قال احلف أنك توضيت، قال لا أنا شاك أني توضيت، روح توضي. لماذا؟ إذن اليقين يستمر يقينا حتى يزيله يقين مثله، حتى يزيله يقين مثله. وإذن هذا بالنسبة للطهارة، وبقية الأمور كذلك. الأصل ما كان على الإباحة فيبقى على الإباحة حتى يأتي دليل يمنع، عندما يقول الله تبارك وتعالى ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلحة، حتى قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن الكتابيات الزواج بهن حلال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذن وطعامهم حل لنا. من جاء وقال لا طعامهم حرام يحتاج إلى دليل، لأن أنا عندي الأصل وهو نص القرآن الكريم أن طعامهم حلال أن نساءهم حلال. من قال إنه انتقل من الحلال إلى الحرام هو الذي يحتاج إلى الدليل بعد ذلك. الاشتباه، الاشتباه إما أن يكون في الدليل وإما أن يكون في انطباق الدليل على المسألة، يعني هل صح عن النبي أو لم يصح، هذا أول شيء. الشيء الثاني طيب صح هل يدل على هذا الأمر أو لا يدل عليه، اللي هو انطباق الدليل على المسألة، هل ينطبق عليها أو لا ينطبق عليها. طيب الناس نوعان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حوله، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا الناس نوعان، من يتوقف لاشتباهه عليه، من يعتقد على خلاف ما هي عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن كل الناس، إذن قليل من الناس يعلمون، وإنما كثير من الناس لا يعلمون هذه المشتبهات. إذن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، لكن قد يعلمه الناس وقد لا يعلمه الناس. فمن لم يعلمه وبذل جهده في معرفته أو سأل من يثق بدينه وعلمه ورعيه فلا شيء عليه، ومن علمه فلله الحمد والمنة، ومن لم يعلم فإنه يسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قولهم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله جل وعلا، إن هذا اللي عليه سويته، واستبرأ لعرضه فيما بينه وبيننا حتى لا يتكلم الناس عليه. ولذا قال سفيان الثوري ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. فالإنسان يستبرئ لدينه وعرضه. أما من تعرض للتهم فلا يلومن الناس بعد ذلك إذا اتهموه، لا تحط نفسك في مكان، تجعل نفسك في مكان تتهم فيه ثم تقول اتهموني اتهموني، أنت وضعت نفسك في هذا المكان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية في الليل زين، ورآه صحابيان ناداهما قال إنها صفية، قالوا سبحان الله فيك أنا شكر، قال إن الشيطان يجري من نادى مجرى الدم، فنبههم حتى لا يقع الشيطان. يقولون بعد ما يذهب كل واحد إلى بيته يقول من اللي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان لا حسم الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع، قال إنها صفية، انتهى الأمر. فالإنسان يبعد عن نفسه الشبهة. قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام تحتمل معنيين، المعنى الأول من وقع في الشبهات، من تساهل في الشبهات سيتساهل في الحرام، أو المعنى الثاني من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي يقينا قد وقع لأنها شبهة أصلا وقد تكون حراما، فهذا من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو ملك الجوارح، وهي مضغة كما قال أي قطعة لحم، هذا القلب. والمضغة أي ما تملأ الفم، ما يستطيع الإنسان يدخلها في فمه سماه مضغة لصغر حجمه، لصغر حجمه. وفي الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. والحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، أن في استقامة القلب استقامة الجوارح كلها. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.